لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح المنظومة الحائية للإمام ابن أبي داود الساجستاني بشرح الشيخ عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى، ووقفنا في المرة الأخيرة عند قول الناظم رحمه الله تعالى، وهو يتناول قضية أو مسألة العقيدة في الصحابة رضي الله عنهم. قال: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تقطع آنا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. يعني نحن سنقف على شرح هذين البيتين: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تقطع آنا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. في الجملة يعني معنى البيتين أي اعتقد وخل بهذا الاعتقاد خير قول في الصحابة، أي إياك أن تقول فيهم بقول سيء. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن نقول في الصحابة خير ونمسك عن الشر، بل ولو بلغنا شرا عن أحدهم أو بعضهم فإننا نعتذر عنه ونمسك ألسنتنا عن ذلك. ولا تقطع آنا تعيب وتجرح، لا تكن كأصحاب البدع الذين جرحوا الصحابة وعابوا عليهم وسبوهم، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، أي جاء في الوحي بشقيه الكتاب والسنة ما يدل على فضلهم. قال: وفي الفتح آي للصحابة تمدح، أي في سورة الفتح، وهذه السورة مليئة يعني مدح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وسيأتي التفصيل على ذلك. أما قوله وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع آنا تعيب وتجرح، قال الشارح: يرد بذلك على الرافضة الذين يكفرون الصحابة، فإن الصحابة رضي الله عنهم عندنا كلهم عدول، وذلك لأن الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولحمل دينه، اختارهم لصحبة نبيه ولحمل دينه. شيء عجيب في الحقيقة أمر هؤلاء الضلال الجهال، كيف يعيش هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم مدة دعوته وحياته إلى أن مكن الله له ثم مات وتركهم من بعده، كيف ذلك ويقال بعد ذلك أنهم ضلال وكفار وكذا وكذا؟ فكيف ارتضاهم الله عز وجل ليكونوا أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم؟ قال: فهم الذين بلغونا القرآن، وهم الذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصبروا على الجهاد، فالمهاجرون هاجروا من بلادهم وتركوا أموالهم وديارهم وأهليهم لما امتلأت قلوبهم بالإيمان، فآثروا الإيمان وآثروا النبي صلى الله عليه وسلم والعمل الصالح على أهليهم وعلى أموالهم. يعني آثروا الإيمان وآثروا النبي صلى الله عليه وسلم والعمل الصالح، اختاروا الإيمان واختاروا مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم واختاروا العمل الصالح على أهليهم وأموالهم، تركوا الديار وتركوا الأموال، ويعني كتب السيرة مليئة بمواقفهم في الحقيقة في ذلك. قال: لا شك أن هذا دليل على امتلاء قلوبهم بالإيمان. وصدق، والله لو لم ينزل في الصحابة إلا آية من آيات الفتح، من آيات سورة الفتح، وهي قول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل عليهم السكينة وأثابهم فتحا قريبا. فعلم ما في قلوبهم، رضي الله عنهم، والأعظم تزكية، فعلم ما في قلوبهم. والرافضة هؤلاء يقولون: نحن علمنا ما في قلوبهم والله لم يعلم. هذا مقتضى موقفهم، وإلا فالله يقول فعلم ما في قلوبهم بعد أن رضي عنهم سبحانه وتعالى وأخبر برضاه عنهم سبحانه وتعالى، وأنه أنزل عليهم السكينة مع نبيه، وأنه أثابهم فتحا قريبا على جهدهم وجهادهم. والرافضة المجرمون يكذبون بذلك. والحقيقة أنهم كانوا في هذا اليوم يعني 1400 أو 1400 إنسان، هم دول كبار الصحابة اللي كانوا يوم بيعة العقبة، هم دول كبار الصحابة اللي بتسبهم الرافضة ويكفرونهم. قال: لا شك أن هذا دليل على امتلاء قلوبهم بالإيمان، فيجب أن نقول فيهم كلهم أحسن قول صحيح، لأنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. المهاجرون هاجروا بلادهم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأنصار فإنهم أهل المدينة، أسلموا بمكة أو كثير منهم، وتعهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤوه وأن يجتهدوا في نصرته، وأن ينصروه كما مما ينصرون منه أهليهم وأولادهم وبلادهم، وقد صدقوا، وكذلك الذين أسلموا بعدهم. يعني هذه طبقات الصحابة في الجملة، يعني مهاجرون، أنصار، من أسلم بعد هؤلاء بعد الفتح. فهؤلاء رضي الله عنهم خير يعني البرية بعد الأنبياء والمرسلين. قال قوله يعني: ولا تك طعانا تعيب وتجرح، أي كما فعل الرافضة الذين نصبوا العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم حقا. الحقيقة أنهم نصبوا العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، مش للصحابة بس، ده نصبوا العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: حيث طعنوا في أصهاره، حيث طعنوا في أصهاره أولا يعني. قال: فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كل منهما قد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، فمن طعن فيهما أو في زوجتيهما فقد طعن في زوجهما وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو اللي يطعن في أبو بكر وعمر وفي بنتي أبي بكر وعمر كما يطعن هؤلاء المجرمون، فإنه يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. دول أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، ودول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يرضى الله للنبي صلى الله عليه وسلم إن يعيش حياته كلها مع هؤلاء القوم الذين هم كفار في نظر هؤلاء الضلال والعياذ بالله؟ كيف يرضى الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش مع زوجات والعياذ بالله فيهن ما في ما يذكر هؤلاء من الكفر والعياذ بالله والإجرام؟ قال: حيث إن من زوجاته من تكون كافرة فاجرة، وهو مع ذلك يبقى معها ويمسكها، مع قول الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وليس هناك سبب يمنعه من فراقهما، والله يطلعه على حالهما وحال أبويهما. يعني الوحي كان بيخبره بأدق الأمور، حتى أن الوحي يخبره بربما الأمور التي لا تخطر على بال إنسان أن يخبره بها من مأكل ومشرب وكذا ونحو ذلك. فأفلا يأتي الوحي ويخبره يقول له: أبو بكر وعمر دول كفار، عائشة وحفصة دول كفار وفيهم كذا وكذا. فالوحي كذلك قد طعن عليه، لأن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش عارف يبقى في خيانة حصلت في الوحي، نعوذ بالله من هذا الضلال. يقول: الجميع في اعتقاد الرافضة كفار ومنافقون، وطعنوا كذلك في علي رضي الله عنه. يعني حتى هم من حيث أرادوا أن يرفعوا عليا طعنوا في علي، فقد بايعهم علي، بايع أبا بكر وعمر. طيب لو هم كفار وفيهم عليهم، فلماذا بايعهما علي الشجاع البطل. قال وبقي في خلاف في خلافة الثلاثة 25 سنة، وهو فضل 25 سنة يتعاون مع الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، وكان خير وزير لهم. قال يصلي خلفهم ويقضي لهم وينفذ لهم الحدود مع شجاعته وقوته التي يصفونه بها. فالطعن في الصحابة والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم تكذيب لله تعالى حيث مدحهم وأثنى عليهم في القرآن، وتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم الذي مدحهم وذكر أنهم من أهل الجنة، وقضح أيضا في علي رضي الله تعالى عنه فقد بايعهم واستمر في خلافتهم ولم ينكر شيئا من سيرتهم، بل قد صاهر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فزوجه أم كلثوم ابنته من فاطمة. يعني في مصاهرة كمان حصلت بين علي وعمر، فقد تزوج عمر ابنة علي رضي الله عنه، وبقيت عنده ولدت له ولد اسمه زيد، وماتت عنده رضي الله عن الجميع. ثم قال الناظم فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، أي بالصحابة، فضل الصحابة. وفي الفتح آي للصحابة تمدح، آي جمع آية يعني. قال الشارح ذكر الله تعالى الجميع في القرآن في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال فالمهاجرون الذين هاجروا قبل فتح مكة، والأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوهم بإحسان، الذين أسلموا بعد الفتح والذين تمكن الإسلام من قلوبهم فجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، غزوا معه صلى الله عليه وسلم في حنين وفتح الله تعالى عليهم، ثم كذلك غزوا معه في الطائف وحاصروا الطائف، ثم رجعوا إلى المدينة، وكثير من الذين أسلموا انتقلوا إلى المدينة، أيضا غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، وكان عددهم نحو 40,000. كل ذلك دليل على أنهم آمنوا إيمانا صحيحا امتلأت به قلوبهم، فلا يجوز لنا أن نطعن فيهم ولا أن نضلل أو نكفر أو نحو ذلك. قول الناظم وفي الفتح آي للصحابة تمدح، قال أي في سورة الفتح، قال في قوله تعالى، ويذكر الشارح يعني بعض الآيات من سورة الفتح، قال في قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هذه آيات تمدح المؤمنين، يعني جاءت بعد ذكر الفتح وأن الله سيفتح لهم قريبا، وذكر الله هذه الآيات التي تشير إلى هؤلاء الذين سيفتح الله لهم. ثم قال الله تعالى بعدها، قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهذا وصف لهم مباشر، فهم الذين بايعوه يومئذ تحت شجرة، وسميت بشجرة البيعة، وسميت هذه بيعة العقبة، وهؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه تحت الشجرة. قال فعلم ما في قلوبهم، الله يقول فعلم ما في قلوبهم، ويقول هم مؤمنون ويزكيهم، والشيعة يقول علمنا ما في قلوبهم هم كفار، فهم يكذبون الله والعياذ بالله. قال تعالى فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال وكان عدد الذين بايعوا يزيد عن 1400 بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة صادقة، فرضي الله تعالى عنهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله تعالى في نفس السورة، سورة الفتح، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. هذا وعد لهم بخيبر، هم لما رجعوا من الحديبية رجع النبي صلى الله عليه وسلم وفتح خيبر. هذا هو المقصود، وعدكم الله مغارم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فتح خيبر. ترك مكة لسه هتيجي العام اللي جاي، عجل لهم بفتح خيبر. وقال عز وجل: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم. كل هذا مدح في الصحابة رضي الله عنهم. قال: لا شك أن هذا مدح لهم. وهكذا أيضا وعدهم بالفتح بقوله جل وعلا، فتح مكة يعني، اللي هم رجعوا من الحديبية وهم مغضبون ومحزونون لأنهم لم يفتحوا مكة وكان عندهم القدرة على ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجع وكان أخبرهم أن الله سيجعل لهم فتحا في مكة. فكان الفتح المعجل هو فتح خيبر، ثم جاءوا في العام الذي بعده بفتح مكة. قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. هم كانوا يعني يستفهمون من النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وأنت قلت لنا أننا سندخل مكة وسندخل المسجد الحرام آمنين ومحلقين رؤوسنا؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى في منامه رؤيا يوم ذهب إلى الحديبية أنه سيدخل مكة وسيفتحها الله له وسيحلق رأسه هو المؤمنون ونحو ذلك. ولذلك لما كان الحديبية ولم يدخله عجبنا يقول: ألم تخبرنا بأن الله يعني سيفتح لنا وأننا سندخلها آمنين محلقين رؤوسنا؟ قال: أو أخبرتكم أنها العام. ولذلك سبحان الله، ما إن انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية راجعا إلى المدينة حتى نزلت هذه السورة وهي سورة الفتح. فلما نزلت علموا أن الفتح المبين هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الاتفاقية التي كانت سببا في فتوحات كثيرة ومنها فتح مكة الذي سيأتي بعد ذلك. قال: مدح لهم، سواء الذين دخلوا مكة في سنة 7 وهي عمرة القضية اللي هي كانت في العام اللي بعد الحديبية، أو الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 10. قال ثم ختم السورة بقوله جل شأنه: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوخه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه الآية الكريمة العظيمة في ختام سورة الفتح يخبر الله عز وجل فيها عن صفات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين تكفرهم الشيعة المجرمون، أنهم من سيماهم أنهم كثير السجود كثير الركوع، هذا هو حالهم. الليلة التي فتحوا فيها مكة وهم قادمون من سفر أياما طويلة، لما وصلوا مكة أقاموا هذه الليلة يصلون لله عز وجل في البيت الحرام، مع أنه كان يسعهم أن يرتاحوا هذه الليلة، قادمون من سفر ومشقة وهم منتصرون، كانوا ممكن يحتفلوا بالنصر بأن هم يعني ينبسطوا شوية ونحو ذلك، لا، قاموا يصلون لله عز وجل، هذه وصفهم في التوراة. ولذلك قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره. الزرع بيبقى حوله الشطأ الصغير اللي هي اللي حوالين الزرع، ما بتطلع بيبقى حواليها الشطأ الكتير اللي بيبقى حواليها صغير جدا، كزرع أخرج شطأ فأزره. اللي بيبقى حوالين الزرعة الكبيرة دي دول بيدولها قوة، وكل ما يبقوا حواليها كتير يكتروا كل ما يدولها قوة، وهم كل هي ما تكبر هم بيكبروا معاها. قال كزرع أخرج شطأ فآزره. الشطأ ده بيؤازر الزرع اللي هو المثال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه. فاستغلظ فاستوى على سوقه حتى مكن الله لهم يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. يعجب الزرع الزرع ده المثال ده الزرع بيفرحوا بيه جدا ليغيظ بهم الكفار. وإن هم هيجي عليهم وقت هيغتاظ منهم الكفار وده حصل. فتحوا البلاد والعباد وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال فالذين يحزنون منهم ويغتاظون منهم ده استنباط الإمام مالك. العبارة دي معناها كلام الإمام مالك. فالذين يحزنون منهم ويغتاظون منهم يعني من الصحابة يتغاظوا من الصحابة تدل الآية على أنهم كفار. فمن غاظه الصحابة رضي الله عنهم صدق عليه أنه كافر والعياذ بالله. ولذلك علماء الإسلام يتكلمون في حكم من يبغض الصحابة. ولذلك القول الأصح في ذلك أنه من غاظه الصحابة بجملتهم وهو يبغض الصحابة هذا كافر. هذا كافر والعياذ بالله. لأن القرآن ضرب المثل على هؤلاء وأن من يغيظه الصحابة فهو كافر والعياذ بالله. قال وكذلك أيضا مدحهم الله تعالى بقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا في سورة المائدة. ومدح الصحابة في القرآن في مواضع متفرقة كثير جدا. قال هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم الذين قاتلوا المرتدين. قال وهكذا أيضا مدحهم بقوله عز وجل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. الآيات في الحقيقة هذه تمدح كل طبقات الصحابة رضي الله عنه. قال كل ذلك مدح لهم وشهادة أنهم آمنوا وأنهم هاجروا في سبيل الله وأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وكذلك مدحهم بقوله جل وعلا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كذلك أيضا مدحهم الله عز وجل في سورة الحشر بقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. دول المهاجرين. أما الأنصار قال والذين تبوأوا الدار، الدار اللي هي المدينة يعني، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الصحابة الأنصار. قال هذا في المهاجرين والأنصار إلى قوله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم. ده بقى عموم المسلمين بعد الصحابة يعني الذين جاءوا بعد الفتح ونحو ذلك. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كل الذي يأتي بعد الصحابة يجب عليه أن يترحم ويدعو للصحابة ولا يكون في قلبه غلا لهم. ولذلك قال فهذه حالة الصحابة. الإمام مالك كان يستدل بالآية دي على كفر من يبغض الصحابة. من يبغض الصحابة لماذا؟ لأن الله قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طب واللي بيشتموهم ويسبوهم ليسوا من هؤلاء. قال جاءت في فضلهم أحاديث كثيرة ولأجل ذلك اهتم الصحابة بالأعمال الصالحة رضي الله عنه. ثم إن علماء الأمة اهتموا بذكر فضائلهم لما رأوا طعن الرافضة. علماء الأمة جزاهم الله خيرا لما رأوا أن الرافضة الشيعة الرافضة أكثروا السب في الصحابة فاهتم علماء الإسلام بجمع أخبار الصحابة ومناقب الصحابة رضي الله عنه. قال ثم إن علماء الأمة اهتموا بذكر فضائلهم لما رأوا طعن الرافضة فالرافضة لعنهم الله لما غلوا في علي رضي الله عنه بسبب أنهم سمعوا من يسبه في زمنهم في عهد الحجاج ونحوه فلما غلوا فيه وكذبوا ورووا وكذبوا أسفوا فلما غلوا فيه وكذبوا ورووا فيه أحاديث ليست صحيحة عند ذلك قالوا إن الذين تولوا قبله مغتصبون. من ضمن الوضع الكذب إنهم سبوا الصحابة وبالذات أبو بكر وعمر وقالوا أن الصحابة الذين أقروا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان لا شك أنهم كتموا أحقية علي بالخلاف فلأجل ذلك قالوا لابد أن نعتقد أن الجميع قد ارتدوا إلا عددا قليلا اللي هم طبعا كانوا مع علي يوم الوقعة بتاعت الجمل وقعة صفين آسف اللي كانوا مع علي في وقعة صفين أو كانوا في صف علي عموما يعني في صفين والجمل. هكذا يذكرون ويعتقدون أن الصحابة قد كفروا فلأجل ذلك أخذوا يقدحون في الصحابة ويذكرون مساوئ لهم ويطعنون فيهم. ولأجل ذلك يقول الناظم رحمه الله ولا تك طعانا تعيب وتجرح. يعني أيها المسلم إياك أن تكون طعانا أي تكثر الطعن في الصحابة وتجرح في أعراض الصحابة أي تطعن في الصحابة وتعيبهم وتجرحهم. لكن الرافضة تناسوا فضائلهم وجعلوا الأدلة التي في فضلهم كلها بطلت في زعمهم بردتهم نعوذ بالله. وأنهم لما لم يولوا عليا كان ذلك كفرا منهم وكان ذلك ردة. هكذا يعتقدون هؤلاء الذين لا يفقهون. قال الشارح نقول إنكم قد كفرتم بهذا حيث إنكم طعنتم في الصحابة رضي الله عنه. فمن أين أتانا هذا القرآن إلا بواسطتهم؟ ومن أين أتتنا هذه الشريعة إلا بواسطتهم؟ إذا كانوا كفارا بزعمكم فمعنى ذلك أنهم جاءوا بما ليس بصحيح وأن القرآن ليس بصحيح. ما هم اللي نقل لنا القرآن والسنة والأحاديث؟ هم الصحابة. الرافضة أيضا تعدوا على القرآن. فئة منهم مجرمة جدا لما كأنهم لما يعني حجوا ب يعني مثل هذه الأمور إنه القرآن الصحابة هم اللي نقلوا الأحاديث الصحابة هم اللي نقلوا. قالوا القرآن كمان ما يعني غير صحيح نعوذ بالله. تعدوا على القرآن وقالوا إن الصحابة كتموا منه ما يتعلق بفضائل علي ولديه وذريته. زي ما سبق إن بعضهم قالوا إن القرآن الموجود الحالي ده ثلث القرآن وهناك ثلثان أو ثلثي القرآن كتمهما أبو بكر وعمر ومن كانوا معهم وهذان الثلثان هما اللذان فيهما مناخب علي وأولاده وفضائل علي وأولاده وأسرار في ذلك نعوذ بالله من هذا الضلال. قال كذلك أيضا اعتقدوا أن القرآن الموجود ناقص فليس فيه فضائل علي مع أن فيه فضائل الخلفاء الراشدين رضي الله عنه فيقدحون فيه ويقدحون في الخلفاء وأمهات المؤمنين رضي الله عنه ويركبون عليهم الآيات التي في القصص السابقة فيقولون في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يقولون أن البقرة عائشة رضي الله عنه لعنهم الله على قولهم هذا، يركبوا تفسير على آيات في أحداث أصلا سابقة في الزمان، لا كانت عائشة خلقت أصلا ولا توجدت. يعني إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، دي قصة موسى مع قوم سيدة عائشة رضي الله عنها ولا النبي صلى الله عليه وسلم كانش موجودين أصلا، يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لا دي مقصود بيها دول التفسير الباطني بتاعهم والعياذ بالله، مقصود بيها يعني يا أيها المسلمين ربنا بيأمركم تذبحوا بقرة، البقرة دي عائشة، نعوذ بالله من هذا الضلال. ويقولون أيضا في قوله تعالى تبت يد أبي لهب وتب، أن المراد بيديه أبو بكر وعمر، يعني القرآن بيسب الإيدين الاتنين بتوع أبو لهب الكفار زيه، يعني أبو بكر وعمر، نعوذ بالله من هذا الضلال. وكذلك قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، قالوا المراد بالجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، نعوذ بالله، وأشباه ذلك من تأويلاتهم البعيدة. قال ولهم ورد يقرؤونه صباحا ومساء، أذكار الصباح والمساء عندهم ده من أشهر الأوراد فيها اللي أذكرهم، يعني يقولون في أوله اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، يريدون بالصنمين والجبتين والطاغوتين أبا بكر وعمر وابنتيهما، يعني حفصة وعائشة رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. كذلك غلوا في علي رضي الله عنه، وقالوا في تفسير قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، إمام مبين يعني الكتاب اللوح المحفوظ، يقولون أن المراد بالإمام المبين هنا من علي، يقول أن المراد بالإمام علي، وكل شيء أحصيناه في علي، كل شيء في الكون علي يعرفه، نعوذ بالله، مع أن الآية مكية قبل أن يكون لعلي رضي الله عنه مكانة أو شهرة، كان علي صغير طفل صغير. وهناك تفسير لأحد أئمتهم فسر فيه قول الله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، الآية في آية النعم، آية سورة الرحمن أو آيات النعم، ربنا بيذكر فيها من نعمه أنه مرج البحرين، مرج البحرين يلتقيان، البحرين المالح والعذب يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، أن البحرين دول طبقة الماء المالح وطبقة الماء العذب بينفصلوا عن بعض عشان الكثافة بتاعتهم، بينفصل ما يختلطوش ببعض أبدا، دي آية من آيات الله الكونية. لا شوف التفسير الباطني الإجرامي، قالوا البحران علي وفاطمة، طب بينهما برزخ لا يبغيان الحسن والحسين، يعني هذا إجرام غير عادي. يعني قال ومثل ذلك عجيب وأكاذيب كثيرة راجت عليهم لأنهم سلبوا العقول والمعرفة وما زالوا مصرين على هذه العقيدة الفاسدة المنحرفة. أي والله فعلا، والله الله قال في النصارى، قال في اليهود المغضوب عليهم، وقال في النصارى الضالين، فهؤلاء والعياذ بالله إخوان النصارى، والعياذ بالله الشيعة هؤلاء إخوان النصارى، نفس صورة عقيدة النصارى في المسيح هي عقيدة الشيعة في علي، ونفس الطريقة والعياذ بالله، لا يعلمون شيئا والعياذ بالله في دينهم ولا يفقهون، وكذلك أتباع الشيعة والعياذ بالله لا يفقهون شيئا، هو العياذ بالله زي الدابة كده والعياذ بالله، يسب يعني الصحابة ويسب عائشة، نعوذ بالله. ولا شك أن هذا مما تجاوز الحد في علي رضي الله عنه إلى أن أعطوه شيئا من حق الله تعالى، وصاروا يغلون فيه ويدعونه مع الله عند مكان يسمونه النجف، يقولون إن فيه قبر علي، وغلوا أيضا في ابنه الحسين وتجاوزوا الحد، وصاروا كل سنة يجعلون يوم حزن على الحسين لأنه قتل مظلوما في يوم عاشوراء، فهو يوم حزنهم، يظهرون فيه الحزن ويكشفون رؤوسهم ويضربون صدورهم، وكل ذلك جهل مركب، وعندهم خرافات وعجائب يعجب منها كل ذي عقل، ولكن هكذا قضي على عقولهم، فيصدقون ما هو محال والعياذ بالله، ما